بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله وترجم لها الإمام النووي بقوله كتاب الرضا، قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب في المصة والمصتان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان، وفي رواية أخرى: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، وفي رواية قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وفي رواية عائشة قالت رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ. أكد عندك توفى؟ نعم، فتوفى رسول الله. أقول له فتوفي. فتوفي. طيب. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أما الإملاجة فبكسر الهمزة والجيم المخففة، وهي المصة، يقال ملج الصبي أمه وأملجته، يعني إما من الفعل الثلاثي فيكون من فعل الصبي ملج، وإما من الفعل الرباعي أو الخماسي الثلاثي المزيد بالمزيد بحرفين فيكون من فعل الأم أملجته، وكلاهما بمعنى مص ثديها. وهذا الحديث جاء بصيغ مختلفة، في صيغة المص وصيغة الإملاجة وصيغة الرضعة، ويراد بها يعني الفعلة الواحدة، وهي لا تكسو تحريما، وإنما التحريم ما كان عن إشباع، بحيث يرضع الطفل حتى يشبع 5 رضعات، وهكذا يملج ثدي أمه أو ثدي المرأة إلى أن يشبع ويترك الثدي، ثم يعود إليه يفعل ذلك 5، فهذه هي التي تكسب التحريم. وأشارت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن مما كان أنزل قرآنا يتلى تحريم الرضاع ب10 رضعات مشبعات، كما جاء فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت ب بخمس رضعات معلومات يحرمنا. ثم نسخ قراءة هذه الآيتين وبقي حكم الخمس الرضعات والذي عليه أمر الأمة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التحريم بخمس رضعات. وقولها: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ، هو بضم الياء، من يقرأ نعم من يقرأ، أو معناه أن النسخ بخمس رضعات، ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن ظاهره أنها لم تكن في العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، والتي سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، والنسخ ثلاثة أنواع، يعني أن النسخ في القرآن على ثلاثة: أن ينسخ المتن والقراءة، وأن ينسخ الحكم وتبقى القراءة، وأن ينسخ القراءة والحكم. وهذا ظاهر يعني يمثل له في هذه الآية: فعشر رضعات معلومات يحرمنا، كان مما نزل ونسخ لفظها وحكمها، فلم يبق لها ذكر في القرآن ولم يبق لها حكم يعمل به. الثاني: أن ينسخ اللفظ والتلاوة ويبقى الحكم كما هو الحال في هذه، فإن آية خمس رضعات مشبعات يحرمنا منسوخة قراءة ولفظا، لكن حكمها باق. الثالث: أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا أيضا موجود في كتاب الله. نعم. قال: والنسخ ثلاثة أنواع، أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات. نعم. وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم الآية. والله أعلم. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية باقية وتقرأ، لكن حكمها لا منسوخ نسخت بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع، فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لا يثبت بأقل من خمس رضعات، لا يثبت بأقل من خمس رضعات. نعم. وقال جمهور العلماء يثبت بربعة واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك، كل هؤلاء من التابعين، مع من ذكر من الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس. نعم. والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم. وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل. فأما الشافعي وموافقوه فأخذوا بحديث عائشة خمس رضعات معلومات، وأخذ مالك رحمه الله بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني أنه بمجرد أن أثبت لها الرضاع أثبت له الرضاع فسميت أما، والأم محرمة فتثبت برضعة واحدة. لكن هذا ظاهره يتعارض مع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل يعني تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان، فقال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. والذين قالوا بأنه يثبت بثلاث رضعات أخذوا بظاهر هذه الأحاديث. نعم. قال ولم يذكر عددا، وأخذ داود بمفهوم حديث لا تحرم المصة والمصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان والمصتان. وقال هو مبين من القرآن، واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم. ها؟ يقول فقالوا إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم أمهاتكم. لكن الآية واللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذه لا تكون بالرضعة الواحدة. نعم. واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت بخبر واحد، أن القرآن لا يثبت بخبر واحد، وهذه قراءة ليست سمعية وليست متواترة بل هي منسوخة. وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به، وهذا إذا لم يجي إلا بآحاد، مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة. مع أن الآية عيد العبارة. نعم. عيد العبارة. يقول وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه قادح يقف عن العمل به أو يوقف عن العمل به. وهذا إذا لم يجد إلا بآحاد مع أن العادة مجيئه متواترا توجب ريبة، يوجب ريبة يعني يوجب شكا في أنه قرآن وفي أنه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله أعلم. واعترضت الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان، لا، لأنها ردته حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإلاجة ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. لا، وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها، لكن ننبه عليها خوفا من الاغترار بها. منها أن بعضهم ادعى أنها منسوخة، وهذا باطل لا يثبت بمجرد الدعوة. لا، ومنهم أن بعضهم زعم أنه ومنها أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة، وهذا خطأ فاحش، بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، من رواية عائشة رضي الله عنها ومن رواية أم الفضل رضي الله عنها. ومنها أن بعضهم زعم أنه مضطرب، وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنن بمجرد الهوى، وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب. وقد جاء في اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة، والصواب اشتراطه يعني العدد أي خمس ربعات مشبعات. نعم، قال القاضي عياض رحمه الله: وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع إلا بعشر رضعات، وهذا باطل مردود، والله أعلم. نعم، قال: قوله امرأة الحدثة هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الجديدة. لا، قوله حدثنا حبان، هذه قصة الرجل الذي تزوج امرأة، فجاءت امرأة وزعمت أنها أرضعت زوجته الجديدة. نعم، قوله حدثنا حبان، حدثنا همام هو حبان بن هلال، هو بفتح الحاء حبان بن هلال. حبان، نعم، هو بفتح الحاء وبالباء الموحدة. وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، وهذه بقصة امرأة أبي حذيفة. سهلة بنت سهيل، بنت سهيل امرأة أبي حذيفة. نعم، التي ارضعها سالما، هو ارضعت سالما او كان سالم ربت سالما، وكان يدخل عليها بعد ان نزل الحجاب، وكان ابوه حذيفة يكره دخوله، فاحست بذلك واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فرخص لها في ان ترضعه وهو كبير، وقال لها ارضعيه تحرمي عليه. وهذه المسألة من المسائل التي يعني اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن هذه خصوصية لسالم لا تعد سالما ولا يقاس أحد على سالم، ومن أهل العلم من أباح ذلك ورخصه، خصوصا إذا كان ثمة حاجة كحاجة سالم. ومنهم من جعل الحكم يعني يدور على علته، فإن كان ثمة حاجة وضرورة تقتضي رضاع الكبير فأذنوا به، وإلا خلاف الجمهور على عدم العمل بهذا الحديث. لا. واختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث، وكانت رضي الله عنها تعمل بهذا الحديث، مع أن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعترضنها، فكانت إذا احتاجت إلى من يدخل عليها أرسلته إلى بنات أخواتها أو بنات أخيها يرضعنه، ثم تأذن له بالدخول عليها. وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن لا يثبت إلا بإرضاء من له دون سنتين، يعني أما رضع الكبير فلا يصح. نعم. إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر 3 سنين، وعن مالك رحمه الله رواية سنتين وأيام. واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة في الحولين. وبالحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله بعد هذا إنما الرضاعة من المجاعة، وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم رحمه الله عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير، يعني ليس المراد به أن يمص اللبن من ثديها، وإنما تضع اللبن له في إناء ويشربه من الإناء. ولا التقت بشرتهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبير، والله أعلم. قوله مكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته، هكذا هو في بعض النسخ وهبته من الهيبة، لا وهي الإجلال، وفي بعضها رهبته بالراء من الرهبة وهو الخوف، رهبته. نعم. لا. وهي الخوف وهو بكسر الهاء. وهذا أي حديث هذا؟ أي اقرأ حديثا. نقرأ. نعم. طيب. باب الرضاع الكبير. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب رضاعة الكبير. لا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى بوجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا، وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.